بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في باب ما جاء في منكر القدر، وفي رواية لابن وهب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبقت نصوص في منكر القدر، والآن يذكر النص الذي فيه أن من أنكر القدر متوعد والعياذ بالله بالإحراق بالنار، لأنه كفر به سبحانه. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذه عقوبة منكر القدر، وهو باتفاق أهل السنة أنه كافر والعياذ بالله. لذلك قال الإمام أحمد بن حنبل من أنكر القدرة فقد كفر، يعني من أنكر تقدير الله عز وجل للكون فقد كفر. وهي ثاني، أي القدر، إنكار القدر وهو ثاني بدعة خرجت في الإسلام. أول بدعة الخوارج ثم القدرية. نعم. وفي المسند والسنن أنكر الصحابة رضي الله عنهم ذلك أشد إنكار. ثم ساق المصنف رحمه الله هنا الآن النص الأخير لبيان اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على كفر من أنكر القدر. نعم. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر، يعني فيه لبس علي بسبب ما كثر الكلام فيه في أحد الصحابة رضي الله عنهم، ولكن انبرى لهم الصحابة رضي الله عنهم فأنكروا ذلك وبينوا الصواب فيه. نعم. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. نعم. فقال وهكذا من حصل عنده لبس أو ريب يجب على المسلم أن يذهب إلى أهل العلم فيسألهم ويطلب منهم أن يزيل عنه لبسه أو شبهته. وأما أن تقر الشبهة أو اللبس في القلب من غير سؤال فليس هذا من الهدي الصحيح. النبي عليه الصلاة والسلام صحيح البخاري ومسلم قال إنما شفاء العي السؤال، يعني شفاء المريض السؤال. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. فقال والسؤال في الدين محمدة، لأن المصير فيه إما جنة أو نار، وأما السؤال في الدنيا فهو مذموم. فمن سأل الناس مثلا مالا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنما يسأل الناس جمرا فمستقل ومستكثر. أما السؤال في الدين عبادة، لأنه امتثال لأمر الله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. يعني أن القدر، أن من أنكر القدر فقد كفر، وإذا كفر جميع الأعمال الصالحة حتى ولو كانت إنفاقا كثيرا من شيء نفيس فإنه يرد، وما ذاك إلا لإنكار القدر، قد سبق التفصيل في ذلك. نعم. وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، يعني ما قدر عليك لا يتقدم ولا يتأخر، وما أخطأك يعني وما لم يقدر عليك لم يكن ليصيبك. وهذا محسوس ومعاين، فترى اثنين في معركة يمشيان سويا هذا يستشهد والآخر لا، وكذا ترى اثنين مريضين بمرض واحد وعند طبيب واحد هذا يموت وذاك يشفى بإذن الله، وكله دائر على ما قدره الله عز وجل على عبده، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقرر هذه العقيدة العظيمة وهي الإيمان بالقضاء والقدر بعد كل نهاية صلاة مفروضة، فكان يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، فهذا من القدر، فما كتب الله عز وجل يأتيك وما لم يكتبه لم يأتك. نعم. وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. نعم، يعني لو مت وانت جاحد للقدر فقد خرجت من الدين، كما في حديث عمر رضي الله عنه: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فإذا اختل ركن من أركان هذا الإيمان اختل الدين. نعم. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود. الآن ذكر أبي، أبينا لو مات لكان من أهل النار، ثم أتى هنا الآن ابن مسعود وقال مثل ذلك. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت رضي الله. نعم، كل هؤلاء الصحابة يرون كما رأى أبي بن كعب رضي الله عنهم جميعا. نعم. وزيد بن ثابت رضي الله عنهم، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لكن بدعة القدر لم تخرج إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصح حديث في إنكار القدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديث هم مجوس هذه الأمة ضعيف، وإنما صح عن الصحابة رضي الله عنهم إنكار من أنكر القدر وأنه من أهل النار. نعم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. نعم. باب ما جاء في المصورين. قال: باب ما جاء في المصورين، أي في أنواعه، والوعيد الغليظ والنهي الأكيد على ما جاءت الحرمة فيه. والمصنف رحمه الله ذكر نصوصا في هذا الباب. النص الأول في بيان أن المصور لا أظلم منه، ثم بعد ذلك النص ذكر النص الثاني أن أشد الناس عذابا يوم القيامة هم المصورون، ثم ذكر مثالا لما جاء فيه النص من عذاب المصور يجعله بكل صورة نفس يعذب بها، ثم ذكر مثالا آخر من أنواع العذاب على المصور في النار يكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. بعد ذلك ذكر النص الخامس في بيان أن نهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته في الصور هي طمسها، والصور أو التصوير ينقسم إلى أقسام. القسم الأول النحت على صخر ونحوه، والنوع الثاني رسم الصور باليد، والنوع الثالث حبس الظل، وهو ما يعرف بالتصوير الفوتوغرافي. والقسم الرابع هو التصوير بلا ظل لكنه متحرك، وهو الذي يعرف بالتصوير بالفيديو. وهذه الأقسام لا يخلو، إما أن يكون المصور ليس له روح مثل الجبال والشجر والبحار وغير ذلك، وتصوير هذه جائز بالإجماع لأنه لا روح فيها. والنوع الثاني تصوير ذوات الأرواح مثل بني آدم والحيوانات والطيور والأسماك ونحو ذلك، وهذا النوع مما عمت به البلوى، والحكمة في التصوير جاء النص أنه لمضاهاة خلق الله، يعني أن العبد يعمل ما هو من خصائص الرب عز وجل فيصنع شيئا على مثال ما خلقه الله، كما قال عليه الصلاة والسلام الذين يضاهئون خلق الله. والحكمة الثانية هي الفتنة بتلك الصور، وأول شرك وقع في الأرض هو بسبب الصور والعكوف عندها، فكان أول ما خلق الله عز وجل الأرض كانوا على الملة الحنيفية، ولما أتى الشيطان إلى قوم نوح أوحى إليهم أن صوروا صور الصالحين فيكم لتنشطوا على العبادة فقط، لا لعبادتها وإنما للتقوية للإكثار من العبادة إذا رأيتم صور أولئك الصالحين. ثم مضرت 10 قرون يعني 1000 سنة، ثم أتى الشيطان إلى ذريتهم وقال إن آباءكم لم يصوروا تلك الصور إلا ليعبدوها فعبدوها، فوقع الشرك وبعث الله الرسل بعد ذلك بسبب التصوير. قال سبحانه كان الناس أمة واحدة، هي التوحيد، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. وإذا قال شخص لن أفتن بتلك الصور، فأنا أصور مثلا رجلا غير صالح، نقول النهي جاء لتصوير الرجل الصالح ولغير الصالح، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم قال كل، وباتفاق أهل الأصول أن لفظة كل من ألفاظ العموم، قال كل مصور في النار في صحيح البخاري لعن الله المصور، والألف واللام باتفاق أهل الأصول أنها للعموم بكل تصوير. وإذا قال شخص إن التصوير المنهي عنه هو النحت في الحجارة والصخور ونحو ذلك كما فعل في اللات والعزى ومناة الثالثة ومناة، نقول تلك نحت مضاهاة، لكن التصوير بالظل أبلغ في الفتنة من تصوير قريب منه. مثال ذلك لو أراد شخص مثلا أن يتزوج امرأة وقيل له سوف ننحت وجه خطيبتك على صخرة وانظر هل تعجبك لتتزوجها أم لا، أو نرسم له باليد على الورقة، أو نصور له في صورة، أيهما يريد أيهما تتطلع نفسه إليه؟ لا شك في صورتها الحقيقية. والمتحركة لو قيل له تريد صورة لخطيبتك وهي قائمة أو وهي تتحرك وتنظر يمنة وشمل، يقول أريد وهي تتحرك، فدل على أن التحرك أعظم أيضا من الثابت. ومن فرق بين الظل وغير الظل لا دليل عليه، ومن فرق بينهما قاسه على المرآة وعلى صورة المرء في الماء ونحو ذلك، لكن هذا قياس مع الفرق، لأن صورة المرآة لو نظرت نفسك فيها وابتعدت وأتى شخص آخر ما رأيته فما في فتنة. وكذا النظر إلى في الماء وصورة الرجل فيه، فلو كانت فيه صورة رجل صالح ثم ذهب ثم أتينا من الغد لنتذكر صورة ذلك الصالح ما وجدناها، فالذي يزول لا بأس به، ولم يقل أحد بتحريمه، وإنما الذي يثبت، فالفتنة به أشد. ونقرب ذلك أكثر، لو كانت صورة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما عند الناس يرونها في تصوير فوتوغرافي مثلا، أليس النفوس تتطلع إليها أكثر؟ لا شك. وفي بلدان الجهل قد يعبدونها كما هو معلوم، عبدت حتى البهائم، فكيف برجال الصالحين أمثال أبي بكر وعمر؟ ولو كانت صورة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة سترى من يعبدها، بل عبد الناس أضرحة لم يروا ما بداخلها، بل علموا أنه صالح وما بداخلها عظام، وقد لا تكون وقد لا يكون فيها شيئا، فدل على الافتتان بالتصوير أشد وأعظم الحقيقي. وقد ساق الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله إجماع أهل العلم إلى عصره على تحريم التصوير الفوتوغرافي، ومن فرق بين الظل وغيره نقول لا دليل عليه، بل النصوص على العموم. هذه فتنة الشرك في الوقوع فيها، ولا تغتر بتمسكك بالدين وتقول لن أفتن بتلك الصور، فقد يضل أبناؤك من بعدك بها. قال إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وهي صنم، فكيف فما ظنك برجل صالح. ولو كانت صورة الإمام البخاري رضي الله عنه معلقة في حائط سترى أنه لن يوجد من أهل البلد إلا وخرجوا لينظرون إلى صورته. لماذا؟ لافتتان الناس بها، فأتى الإسلام بتحريم ذلك. وما فتنته في غير الشرك فهي ظاهرة للجميع، فكم فتن رجل بصورة امرأة، وكم من امرأة هتك عرضها بصورتها، وكم من صبي أو امرأة هتكت أعراضهم بسبب إكراههما على ما حدث من تصوير، فهتك العرض بسبب ذلك التصوير. هو الجميع يعلم أن ظهور الإكراه بهتك العرض كثر أكثر مما لم أكثر من قبل ظهور التصوير الفوتوغرافي، فتهدد المرأة أو الصبي بصورتها، فدل على الافتتان أيضا، حتى في ليس في أمر الشرك وإنما في أمور الفسوق والعصيان. ولا ينظر الناس إلى كثرة المتهاونين بذلك الأمر. قال النووي رحمه الله: والتصوير محرم حرمة شديدة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب. هذا هو النص الأول لبيان أن المصور أظلم الناس. قال الله تعالى في حديث القدسي. نعم. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. نعم. ومن أظلم ممن يذهب ممن ذهب يخلق كخلقي، يعني لا أحد أظلم منه. نعم. فليخلقوا ذرة. نعم. أو ليخلقوا حبة. فليخلقوا ذرة، ذرة صغار النمل، أو ليخلقوا حبة، يعني من الشعير. وهنا ذكر أمرين: مما فيه روح وهو الذرة، وما لا روح فيه الحبة. نعم. يعني لا يستطيعون أن يخلقوا ما فيه روح ولا ما لا روح فيه. نعم. فهذه علة من علل التصوير، وليست هي العلة الوحيدة، لا، لأن التصوير الفوتوغرافي ليس فيه مضاهات وإنما فيه الافتتان. نعم. أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. نعم. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم. هنا ذكر النص لبيان أن المصور أشد الناس عذابا يوم القيامة، فقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة. نعم. أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. نعم. يعني يماثلونه ويصانعونه. فالله مثلا يخلق أسدا، فهذا يأتي وينحت أسدا ويضعه ويقول: هذا أسد، فعلت مثل ما فعل، مثل ما خلق الله. هذا وعيد شديد عليه. نعم. والتصوير الفوتوغرافي ولا يدخل في المضاهاة، وإنما لأنه وسيلة للشرك، وهو وسيلة أيضا للعصيان. نعم. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. نعم. هذا حديث عظيم، هذا لبيان أن جميع المصورين والعياذ بالله في النار، كل مصور في النار. قال أهل العلم: والراضي بالتصوير مثل المصور، كما قال الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله. نعم. وأما التصوير للضرورة فهذا لا بأس به، مثل التصوير في البطاقة أو التصوير في قيادة رخصة السيارة أو الجواز، هذا ما فيه بأس للضرورة. نعم. يجعل له بكل صورة صورها. هذا نوع من أنواع العذاب على المصورين والعياذ بالله، يجعل له بكل صورة صورها، نفس يعذب بها، نفس يعذب بها في جهنم والعياذ بالله. له عذابان: العذاب الأول أنه في جهنم، العذاب الثاني أن الصورة التي فعلها يحييها الله عز وجل، يحيي مثلها ويعذب بها. فمن صور مثلا فيلا يعذب بفيل، ومن صور أسدا يعذب بأسد، ومن صور حية يعذب بحية، وهكذا والعياذ بالله. نعم. ولهما عنه رضي الله عنه مرفوعا. الآن يذكر نوع آخر من أنواع العذاب على المصورين. نعم. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يؤتى بما فعله من الحجر أو من التصوير الفوتوغرافي، فيقال له هذا الآن لا روح فيه، اجعل فيه روحا ليحيا. وهذا وإحياؤه لها متعذر، وإنما لزيادة العذاب عليه. مثال ذلك لو أتي برجل أسير ومعه الجلادون وأوقفوه عند جبل وقالوا له احمل هذا الجبل على رأسك، فيقول ما أستطيع، ويضربونه يقولون له احمل هذا الجبل على رأسك، وهكذا، فيعذب بذلك الأمر. وهنا يكلف أن ينفخ في الصورة، يقال له انفخ فيها، انفخ فيها، وهو لا يستطيع، فهذا من العذاب عليه أيضا. نعم. يعني عذابا جسديا وعذابا معنويا. نعم. ولمسلم عن أبي الهياج أنه قال. هنا يذكر نهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في الصور، وهو طمسها، فإذا قيل إن المراد بالطمس هو طمس ما له ظل كالتمثال، نقول لا، في حديث علي عند الإمام أحمد قال المنذر إسناده جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المدينة، أرسل عليا في المدينة وقال لا تدع وثنا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، قال ولا صورة إلا لطختها، فدل على أن الوثن يكسر والصورة التي ليس لها ظل تطمس، فدل على أن الشريعة أتت بالنهي عن جميع التصوير من ذوي الحويانات، من ذوي الأرواح، سواء كان نحتا أو لا ظل له. نعم. قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فدل على نهج النبي صلى الله عليه وسلم والذي سار عليه الصحابة. نعم. ألا تدع صورة إلا طمستها. نعم. صورة إلا طمستها، إذا كانت مثلا عند المرء صورة في حائط ونحو ذلك تطمس. نعم. ولا قبرا مشرفا إلا سويته، يعني ولا قبرا عاليا إلا سويته لئلا يتميز عن غيره، ولا يزاد عن شبر أي القبر، أما البناء عليه فهو وسيلة للشرك. نعم. باب ما جاء في كثرة الحلف. نعم. قال باب ما جاء في كثرة الحلف، ساق المصنف رحمه الله في ستة نصوص. النص الأول في بيان النهي عن كثرة الحلف، والنص الثاني في عقوبة المكثر من الحلف في الدنيا، والنص الثالث في عقوبة المكثر من الحلف في الآخرة، والنص الرابع في بيان أن القرون المفضلة لا تحلف، والنص الخامس أن الحلف أتى بعد القرون المفضلة، والنص السادس في بيان أن القرون المفضلة كانوا يؤدبون أبناءهم إذا أكثروا من الحلف، فليكن ما بعدهم كذلك. والحلف ينقسم إلى أقسام. القسم الأول الحلف بغير الله، وهذا والعياذ بالله شرك وليس له كفارة. والقسم الثاني الحلف بالله سبحانه، وينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يحلف بالله كاذبا، وهذا هو اليمين الغموس ولا كفارة فيه، لأن الذنب عظيم والكفارة لا ترفعه. واليمين الغموس أن يحلف على أمر ماض عالم متعمد، فلو قيل له هل زرت زيدا وهو زائر زيد، يقول والله لم أزره، هذه يمين غموس وغير مكفر، وإنما يجب فيها التوبة. والقسم الثاني اليمين المكفرة، وهي الحلف على أمر مستقبل، مثل قال شخص والله لا أكلم خالدا، ثم بعد شهر بدا له أن يكلمه، فله أن يكفر ويكلمه. والقسم الثالث لغو اليمين، مثل ما قالت عائشة لا والله وبلى والله. والقسم الرابع أن يحلف بالله عز وجل صادقا، وهذا ينقسم إلى قسمين. أن يحلف على أمر ديني، مثل يقول والله إن محمدا حق، وهذا جائز. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف على أمور الدين في 83 موضعا. والقسم الثاني أن يحلف بالله، أن يكثر من الحلف بالله عز وجل على أمور الدنيا، وهو الذي بوب عليه المصنف، وهذا مناف لكمال التوحيد، لأن الإكثار من الحلف وإن كان صادقا فيه عدم إجلال الله عز وجل وعدم تعظيمه، وإذا أكثر من الحلف قد لا يكفر. نعم، مثال أمور الدنيا والله قرأت الكتاب، والله زرت خالدا، والله زرت محمدا، وإن كان صادقا الإكثار منه مناف لكمال التوحيد، لأن الله عز وجل عظيم فلا يحلف به إلا في أمر معظم. نعم. وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، قال ابن عباس أي لا تحلفوا، فاجعل يمينك محفوظة. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتورعون عن اليمين التي في القضاء وإن كان الحق له، فما ظنك بأمور الدنيا. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. هنا يذكر عقوبة الحالف على أمور الدنيا، عقوبته في الدنيا. نعم. الحلف منفقة للسلعة. نعم. الحلف منفقة للسلعة، يعني أن المشتري إذا رأى البائع يحلف يصدقه فسلعته تذهب، لأن الناس يصدقونه. نعم. ممحقة للكسب، يعني مزيلة للبركة، هذه عقوبة الحالف في الدنيا. فالبائع إذا كان يحلف وإن كان صادقا تمحق بركة ماله، وكذا غير البائع إذا كان شخص يحلف والله زرت خالد والله أتيت من هنا رحت إذا وخرجت من هنا تذهب بركة قوله. نعم. أخرجاه. نعم. وعن سلمان رضي الله عنه مرفوعا. الآن يذكر عقوبته، عقوبة الحالف على أمر الدنيا في الآخرة. نعم. ورجل جعل الله بضاعته. نعم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، هذه العقوبة الأولى، ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، وفيه إثبات صفة الكلام لله عز وجل. نعم. ولا يزكيهم، ولا يزكيهم من الزكاء، فلا يجعلون من المزك، فليسوا من المزكين. نعم. ولهم عذاب أليم. نعم. والعياذ بالله، هذا عقوبة ثالثة عليه في الآخرة. نعم. الذي يكثر من الحلف في أمور الدنيا. نعم. وشيمط زان، وشيمط زان يعني شيخ كبير، والشمط والشمط البياض، أصل الشمط البياض، والمراد به ظهور الشيب في الرجل. زان يعني شيخ كبير يزني، وهذا يدل على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي إليها، فالشيخ الكبير جوانح الشهوة فيه قليلة ويرتكب ذلك الذنب. نعم. وعائل مستكبر، وعائل مستكبر يعني فقير يتكبر، لأن من كان فقيرا ليس حقه التكبر، وكذا الغني أيضا ليس من حقه التكبر، لكن تكبر الغني ففيه داع للتكبر في نفسه، أما الفقير على ماذا يتكبر؟ وإن كان جميع الصنفين من الكبائر، لكن أشد العائل المستكبر لقلة داعي الذنب في حقه. نعم. ورجل جعل الله بضاعته. نعم. ورجل جعل الله بضاعته، معنى هذه الكلمة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يشتري إلا بيمينه. نعم. ولا يبيع إلا بيمينه. نعم. هذا جعل الله، جعل رجل جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه، فيقول مثلا والله ما عندي مالا قلل لي السعر، ولا يبيع إلا بيمينه والله ما فيها مربح وأبيعك بسعرها، هذا والعياذ بالله متوعد على ذلك. وإن كان صادقا فلا يحلف. نعم. رواه الطبراني بسند صحيح. نعم. وفي الصحيح عن عمران بن حسين. الآن يذكر أن القرون المفضلة، أن أهل القرون المفضلة لا يحلفون، لأن كل رجل يصدق الآخر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال المسلم وأخو المسلم، إلى أن قال ولا يكذبه، يعني إذا تحدثت لا تكذب عليه. نعم. في الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني. نعم، خير أمتي قرني، والقرن المراد به الجماعة الذين عاشوا في زمن واحد كالصحابة رضي الله عنهم. فخير أجيال هذه الأمة هم جيل الصحابة، خير أمتي قرني، يعني من عاش في قرني. نعم. ثم الذين يلونهم، يعني القرن الذي يليه. وإنما كان قرن الصحابة هم أفضل قرون لأنهم صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحبة منزلة عالية اختارها الله عز وجل لخلص عباده، وكانوا خير القرون لقربهم من مشكاة النبوة ولصفاء قلوبهم ونقاء سريرتهم ومحبتهم للدين ونشرهم له وذبهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وصبرهم على المشاق التي لم يصبر أحد عليها مثلهم، لم يصبر أحد عليها مثلهم، فكان قرنه خير القرون. وإذا ظهرت بدعة أنكروها وخمدت. ثم الذين يلونهم، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكلما بعد الناس عن مشكاة النبوة كثر فيهم الجهل. نعم. ثم الذين يلونهم، يعني القرن الثالث. فالصحيح أن القرون المفضلة هي قرون ثلاثة فقط. نعم. قال عمران: ثم الذين بعدهم، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. وهذا في الجملة، وإن كان يوجد في كل قرن من هو عالم أو صالح أو شهيد أو صديق، لكن هذا على سبيل الجملة. لكن في آخر الزمان تقوم الساعة وليس على وجه الأرض من يقول الله الله. نعم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعده أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثة. نعم، لكن حديث مسعود ذكرناه ثلاث قرون مع قرنه. نعم. ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون. نعم. وهنا ذكر المصنف هذا هو الشاهد، فذكر أن اليمين كالشهادة، هنا يشهدون ولا يستشهدون، يعني يؤدون الشهادة قبل أن تطلب منهم للمسارعة فيها. واليمين مثلها يكثر من الحلف فيها، والمصنف رحمه هذا من فقه المصنف رحمه الله أنه جعل اليمين كالشهادة، ولا فإن هذا الحديث ليس فيه ذكر اليمين. نعم. ويخونون ولا يؤتمنون. نعم، والعياذ بالله تكثر فيهم الخيانة، نعم. وينذرون ولا يوفون. ينذرون ولا يوفون، مثل يقول شخص لله علي أن أفعل كذا ولا يفعل، أو نذر علي أن لا أكلم فلانا ولا يفي بنذره، وهذه من علامات النبوة. نعم. ويظهر فيهم السمن. السمن يعني البدانة في الجسد، والمراد بها التوسع في المآكل والمشارب مع التفريط في أمور الدين، وليس المراد سمن الرجل فحسب مع تمسكه بالدين، وإنما هذا إشارة لأن همه الأكل والشرب والدنيا فقط، وإلا فأجل فأجلاء فعلماء وأجلاء كان فيهم السمن كعلي بن المديني رحمه الله، كان رجلا بدينا وهو من أعلام هذه الأمة. نعم. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هنا يذكر أن من بعد القرون المفضلة يكثرون من الحلف. نعم. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هنا حديث مسعود جزم أن القرون المفضلة ثلاثة، وحديث عمران شك فيأخذ اليقين فيحمل الشك على اليقين، فيحمل يقين مسعود على شك عمران رضي الله عنهما. خير الناس قرني، لا، الحديث الأول خير القرون أمتي، وهنا خير الناس يعني هذا عام في جميع الأمم هو قرني، فدل على أن الصحابة رضي الله عنهم خيار في هذه الأمة من الأمم، وخيار القرون من قرون هذه الأمة، فهم خيار من خيار رضي الله عنهم جميعا. قال سبحانه عنهم وكلا، يعني من أنفق قبل فتح وقاتل، قال وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة. قال ابن حزم أجمع العلماء على أن جميع الصحابة في الجنة، والله عز وجل يقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوا بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم رضي الله عنهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله لا كان ولا يكون مثلهم، لا كان في الأمم السالفة أحد مثلهم، ولا يكون في هذه الأمة أحد مثلهم. والله عز وجل اصطفى رجال هذه الأمة لأن يصحبوا أفضل الرسل، وإذا فضل العظيم من حوله شرفه. نعم. ثم يجيء خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني يتسابق اليمين والشهادة، إن أتت الشهادة يسرع إليها وإن أتت اليمين يسرع إليها، وهذا محمول في الشهادة على أدائها إن كان لا يلزمه أداؤها. فمثلا لو حضر عشرة مقتل رجل، فمن سابق إليها مذموم، وإذا طلب من طلب ويؤديها فهذا هو الواجب. فهنا محمول على أنه يتسابق إليها قبل أن تطلب منه، وكذا اليمين يحلف فيحدثك ويحلف وأنت ما طلبت منها أن يحلف. نعم. ويمينه شهادته. نعم. قال إبراهيم، هنا النص السادس، وهو أن القرون المفضلة كانوا يضربون أبناءهم لتأديبهم على عدم الإكثار من الحلف بالله عز وجل تعظيما له سبحانه. نعم. قال إبراهيم كانوا يضربون، يعني إبراهيم النخعي، وكان من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا يعني كان الصحابة، نعم، يضربوننا، كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، على الشهادة لا نتسابق إليها والعهد يدخل فيها اليمين. نعم. ونحن صغار، نعم حتى هو صغير يضرب. لذلك من رأى ابنه أو أخاه الصغير يحلف تنهره عن الحلف وإن كان صادقا. الله يقول ولا تطع كل حلاف مهين. فإذا رأيت رجلا يكثر الحلف لا تطعه، ومن أكثر من الحلف كثرت زلاته وقل تعظيمه لله عز وجل، وقد يقل تكفير يمينه. فجمع بين سوآت عديدة أصلها عدم تعظيم الله عز وجل. باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه. نعم، أي باب ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه، أي ما جاء في عهد الله وعهد نبيه عليه الصلاة والسلام، أي من الوعيد في نكثها. والمصنف رحمه الله ذكر آية وحديثا. الآية في وجوب الوفاء بالعهد، والحديث لبيان أن من عهد آخر فلا يجعل فلا يقول هذا هو عهد الله أو ذمة الله أو ذمة نبيه، وإنما يقول هذا عهدي وذمتي. ومعنى هذا الباب أنه لو تبايع رجل وآخر وقال عهد علي مثلا أن أعطيك الثمن يجب عليه أن يوفي، أو عهد علي ألا أؤخر الأجرة عنك يجب أن يوفي، ولا يصح أن يقول ولا ينبغي أن يقول عدم تأخيري للأجرة هذا عهد الله أني لا أؤخر عنك الأجرة. فمن باب تعظيم الله لا تقول عهد الله، ونقول هذا عهدي، لأنك إذا نقضت هذا العهد لئلا تنسبه للرب عز وجل. هذا مقصود المصنف من هذا الباب. نعم. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. نعم، قال وأوفوا بعهد الله، هذا هو الصارف عن النهي في الحديث الآتي. الحديث الآتي قال فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، وهنا قال وأوفوا بعهد الله، فيحمل الحديث على الاستحباب، لأن قال وأوفوا بعهد الله فنسب العهد له سبحانه. فمن عاهد شخصا يجب عليه أن يوفي به للآية. نعم. وقوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. نعم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد أن أكدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، يعني بعد أن أكدتم الوفاء بها لا تنقضوها بالكفارة. نعم. عن بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الآن يذكر حديثا عظيما في التعامل مع غير المسلمين. هذا الحديث يجب على كل مسلم أن يعيه وليعلم غيره من غير المسلمين أن دين الإسلام دين عدل لا ظلم فيه، وإنما قصده إيصال دعوة الله عز وجل إلى غير المسلمين لإنقاذهم من النار. ولو بين هذا الحديث لغير المسلمين قد يدخل ناس كثير أفواجا في دين الله عز وجل لعظمة وحكمة الإسلام وتوجيهات النبي صلى الله عليه وسلم النبوية الرشيدة في هذا الأمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية. نعم، هذا يدل على أن المشروع في الغزو أن يجعل على الغازين أميرا يأتمرون بأمره. قال عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا سافر اثنان قال فليؤمر عليهم أحدهم لئلا تختلف الكلمة بينهم. نعم، إذا أمر أمر على جيش أو سرية، السرية عدد أقل من الجيش، جزء من الجيش، يعني عددا قليلا يذهبون للقتال، أو عدد أكثر يذهبون للقتال وهو الجيش. نعم. أوصاه بتقوى الله. نعم، أوصاه بتقوى الله، يوصي الأمير بتقوى الله ألا يظلم من تحته وألا يظلم من سيقابل من سيلقى، فيراقب الله عز وجل في من معه ومن سيأتي. وأوصاه في نفسه بكثرة التعبد لله والقرب منه، أوصاه ومن معه. نعم، أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أوصاهم خيرا بالرفق ومراقبة الله عز وجل وبجمع الكلمة وكثرة العبادة وإحسان الدعوة لمن سيلقى من غير المسلمين. نعم. ثم قال: اغزوا بسم الله. نعم، اغزوا بسم الله يعني اجعلوا غزوكم مستعينين بالله متبركين باسمه سبحانه والله عز وجل، لأن الناصر لكم هو الله. قال سبحانه: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال عز وجل: وما النصر إلا من عند الله. إذا كان الله عز وجل هو الناصر نستعين به وحده. نعم. في سبيل الله. في سبيل الله يعني لا رياء ولا سمعة ولا مفاخرة ولا إفسادا، وإنما لنشر دين الله. نعم. قاتلوا من كفر بالله. قاتلوا من كفر بالله يدل على أن سبب مشروعية الجهاد هو الكفر به سبحانه. ولو آمن من ستلقى يحرم عليك أن تقاتله، لأن يعني الإسلام لا يتشفى من نفوس الكفار إذا أسلموا. الله عز وجل يقول: فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. نعم. اغزوا ولا تغلوا، يعني اغزوا ولا تغلوا، إذا غنمتم فلا يسرق أحد منكم الغنيمة، فالغلول هو السرقة من الغنيمة. نعم. ولا تغدروا. ولا تغدروا إذا عاهدتم غيركم ليعلم غير المسلمين أننا نراقب الله عز وجل فيهم وفي غيرهم، وعهودنا ومواثيقنا مؤدة لا خيانة فيها ولا كذب. نعم. ولا تمثلوا. ولا تمثلوا يعني من ستقتلون، من ستلقون، والمثلة مثل قطع الأذن أو فقع العين ونحو ذلك، لأن المقصود من الجهاد ليس هو التشفي وإنما نشر الدين. وشرع الجهاد لقتال من وقف في وجه الدعوة فقط، أما إذا قال للدعاة انشروا الدين فيحرم أن نقاتل من أمرنا بنشر الدين إذا أدى الجزية كما سيأتي. نعم. ولا تقتلوا وليدا، وليدا يعني طفلا صغيرا، هذا النهج العظيم في الإسلام. ومثل الوليد الشيخ الكبير الذي لا يقاتل، وكذا المرأة، وكذا الرهبان، وكذا الأحبار إذا لم يكن لهم رأي في القتال، لأن هؤلاء لم يقفوا في وجه الدعوة فيحرم قتالهم، وكذا يحرم قتل النساء إذا لم يقاتلنا. نعم. وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال. نعم. لا تقاتلهم أول ما تأتي إليهم، وإنما إذا وقفت عليهم اعرض عليهم ثلاثة خصال. لم يأتي هذا الدين بقتلهم أو سحقهم، وإنما لإخراجهم من الظلمات إلى النور ولإنقاذهم من النار. قال رحمه الله: ثم ادعوهم إلى ثلاث خلال أو خصال. فادعوهم إلى ثلاث خصال أو خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. يعني لا يجوز أن تقاتلهم إذا فعلوا شيئا من ذلك. نعم. ثم ادعوهم إلى الإسلام. لحظة. ثم هذه لفظة زائدة، وإن كانت صحيح مسلم لكن ليست في سنة بداود، وإرادها يظن أن هذا أمرا آخر، وإنما ادعوهم لثلاث خصال أو خلال. ادعوهم إلى الإسلام، هذه الخلة الأولى، ثم الجزية، ثم بعد ذلك القتال. نعم. ثم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم، يعني اعرض عليهم الإسلام، إذا أجابوك اقبل منهم إسلامهم وكف عن قتالهم. نعم. ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، يعني هذه تبع الخصلة الأولى، إذا أسلموا ليتحولوا من دارهم لدار المهاجرين ليغيروا بيئة الكفر إلى الإسلام. نعم. لأن الهجرة واجبة. نعم. وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، يعني الهجرة وهاجروا إلى ديار الإسلام، فلهم ما للمهاجرين من الغنيمة والفيء يقسم لهم منه، فإذا قاتلوا معهم يدخلون في ذلك. نعم. وعليهم ما على المهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين من النصرة والقتال وغير ذلك. فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني اختاروا أن يسلموا ويبقوا في ديارهم. نعم. فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين، يكون كأعراب المسلمين، ليس لهم شيء من الغنيمة ولا الفيء، فلا يأتون يطالبون إمام المسلمين بأن يقسم لهم شيء من الغنيمة أو الفيء، لأنهم لم يقاتلوا معهم وإن بقوا في ديارهم. نعم. يجري عليهم حكم الله تعالى الذي يجري على المؤمنين، نعم، الذي يجري على المؤمنين وجوب التمسك بالدين. نعم. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء. نعم. لأنهم لم يأتوا يقاتلوا مع المسلمين، هذه الخصلة الأولى. نعم. إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. نعم. فإنهم أبوا، هذه الخصلة الثانية، فإن أبوا الإسلام. نعم. فاسألهم الجزية، يعني يطلب منهم أن يدفعوا جزية، وهذه الجزية التي تدفع للمسلمين مقابل حفظ المسلمين لهم ألا يعتدي أحد عليهم، وهذا من عظيم شرع الإسلام. فيدفع الكافر للمسلمين الجزية لنحفظه لئلا يعتدي أحد عليه لا من الكفار ولا من المسلمين. نعم. فإنهم أجابوك نعم فاقبل منهم وكف عنهم. نعم. ليدفعوا الجزية. ثم خصلة الثالثة. نعم. فإنهم أبوا نعم. فاستعن بالله وقاتلهم. هذا الأمر الثالث، إذا رفضوا الإسلام ورفضوا الجزية فيقاتلون لأنهم منعوا المسلمين من دخول ديارهم لنشر الإسلام فيها. نعم. وإذا حاصرت أهل حصن. نعم بس إلى هنا. نعم. نكمل إن شاء الله يوم السبت 4 و5 جمعة، ما في درس السبت إن شاء الله. نعم. الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما الفرق بين العزة والكبر؟ العزة التمسك بالدين، أما التكبر احتقار الآخرين. يقول: هل هناك كفارة لمن قرن الحلف بالمشيئة؟ لا، ما ليس له كفارة. لو قال شخص لآخر: والله لا أكلمك إن شاء الله، هذا لا كفارة فيه لأنه معلق بالمشيئة. يقول: متى يكون الحلف لغوا؟ إذا لم يقصد الشخص عقد اليمين، كما قال سبحانه: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. لو شخص قال: لا والله اشرب شاهي، يقول: لا والله. لكن شخص قال: والله تدخل تزور محمد معي، هنا عقد اليمين. يقول: الرجل يريد إجراء عملية قلب، كيف يحسن الظن بالله؟ يحسن الظن بالله بأن الله يعافيه، وأن ما حدث له تكفير له ورفع لدرجاته وهكذا. يقول: هل الدعاء يرد القضاء؟ وهل الصدقة تدفع القضاء عن العبد؟ نعم، الصدقة الله يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فالصدقة من الأعمال الصالحة التي تدفع بإذن الله البلاء.